بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. بداية نعتذر لإخواننا وأخواتنا أيضا عن عدم الحضور الأسبوع الماضي لظرف طارئ، فتعلموا إخواننا أني لا أتأخر عن الدرس، وإذا حصل يعني أعتذر قبله بأسبوع حتى لا نشق على إخواننا في الحضور، لكنكم مأجورون إن شاء الله تعالى بحضوركم، فبين يدي هذا اللقاء نعتذر عن عدم الحضور. ثم نسأل الله تعالى، وقد أهل علينا هلال جمادى الأولى، أن يهله الله علينا وعليكم وعلى المسلمين بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ربنا ورب هلالنا الله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 70 بفضل الله تعالى من ليلة السبت 3 من جمادى الأولى 1423 هجرية، الموافق 13 من يوليو 2002 ميلادي، وهو اللقاء 7 لنا في أحكام الأسرة. ونتحدث في هذا اللقاء إن شاء الله عن الخطبة تعريفا وبيانا لأحكامها، وبين يدي الخطبة نشير إلى صفات كل من الزوجين، صفات الزوجة المحمودة أي التي يرغب فيها وتمتدح من قبل الشارع أي الشرع، وكذلك صفات الزوج المحمود. لا أدري هو صوتنا بالنسبة لإخواننا سامعين إن كان يعني يغلق باب ولا بابين صدق، أو هتركزوا معانا عشان بس يبقى صوت الماكينة اللي في الخير. ففي صفات الزوجة المحمودة وردت أحاديث معظمنا يحفظها بحمد الله تعالى، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أي أن الناس يرغبون في المرأة ذات الجمال ذات المال أو الوظيفة، ذات الحسب أو النسب أو الأصل، ثم يضعون عادة مرتبة الدين في آخر المطالب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاظفر، أي ابحث عن ذات الدين فهي سعادتك في الدنيا وهناءتك فيها، وإلا تربت يداك، أي التصقت بالتراب وافتقرت مما يحصل لك عند عدم الفوز بذات الدين. روى الإمام مسلم بسنده أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا كلها متاع، إن الدنيا كلها متاع يتمتع بها، معناها وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فالمرأة الصالحة من متاع الدنيا التي يفوز بها الرجل الصالح أيضا. عن معقل ابن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت امرأة ذات جمال وحسب، أي رغب في الزواج منها، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. ثم أتاه الثانية وحكى له ما حكى في الأولى فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم. الودود من الود والمحبة لزوجها، والولود أي التي تلد الأولاد، ويعرف ذلك بالطباع من أمها وقريباتها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكافر أو يباهي بنا الأمم يوم القيامة بهذه الكثرة. ولا يعني ذلك أن امرأة عقيم لا يتزوجها أحد، لكن النهي هنا ليس للتحريم، لكن بالشطر الرابع في من يهب الله تعالى له الإناث أو الذكور. يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. فالإنسان بيأخذ في الأسباب، لأن هذه غريزة وطبيعة في البشر، إن الإنسان يحب أن يكون له نسل وذرية تنسب إليه. لكن لو حصل إن واحدة عقيم أو رجل عقيم، يبقى هذا من قضاء الله تعالى وقدره، لا يمنع من الزواج، وقد يباح له مع هذا أمر آخر نتحدث عنه عند تناول موضوع تعدد الزوجة. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير، أفضل النساء؟ قال التي تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمر، وتحفظه في نفسها وماله، أو في رواية لا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. هذه بعض صفات الزوجة الصالحة التي يرغب فيها وتحمد شرعا، وبضدها أيضا أو بما يوازيها تتبين الأشياء. يعني لابد من وجود صفات في الزوج المحمود شرعا. قال ربنا سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه التقوى هي معيار الكرامة عند الله تعالى، وليس الغنى ولا الحسب ولا المال، وإن كان لا مانع من ذلك، لكن الأفضل أن يكون في الإنسان تقوى ودين. وعن سهل رضي الله عنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه، فقال لأصحابه ما تقولون في هذا، أي الذي مر عليه؟ قالوا حري إن خطب أن ينكح. لو تقدم لأسرة من الأسر يخطب بنته وافقوا على خطبته، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل بعد ذلك من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب ألا ينكح. لو تقدم لحد حد شاجيل بنت، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يستمع. يأتي الميزان الذي يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه ويضعهم على الصراط المستقيم، أو يبين لهم الميزان الدقيق. ما تدرون أو ما تقولون في المفلس؟ من هو المفلس في عرف الناس؟ كما يقال ان ما معهوش قرش لا يساوي قرش. يبقى قالوا ايضا بهذا المنطق المفلس من لا درهم له ولا متاع او لا دينار. قال لا، المفلس من اتى بصلاة وصيام وزكاة الى اخره، وقد سب هذا وشتم هذا، هذا يأخذ من حسنات وهذا من حسناته، حتى اذا فنيت حسناته طرح عليه ايه من سيئاتهم. يبقى ده المفلس بقى في الآخرة، وليس المفلس من متاع الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استمع لقولهم في الأول وهو رجل غني، حري اي اجدر ان خطب ان ينكح والفقير ان خطب ان لا ينكح. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اي الاخير الفقير خير من ملء الارض من هذا. هذا الفقير الذي قلتم فيه ما قلتم خير عند الله تعالى من هذا بل من ملء الارض مثل هذا الرجل الغني. لانه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. مع فقر هذا فيه غنى نفس فيه تقوى فيه دين. انما الاخر مع غناه ربما لم تتوفر فيه هذه الصفات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. وعن ابي حاتم المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. والحديث نحفظه ايضا لكن المهم التطبيق العمل. اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه ادي الدين والخلق فانكحوه او في رواية تزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد. جاء في رواية مرة فساد كبير وعقرى فساد عريض. قالوا يا رسول الله وان كان فيه ان كان فيه ايه يعني ان كان فيه فقر وحاجة وعوز. قال مكررا صلى الله عليه وسلم صدر الحديث اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه. قالها ثلاث مرات. فليس التفضيل إذن بالمال فقط إنما بصالح الأعمال والتقوى والدين والخلق الحسن. وجاء رجل للحسن البصري يستشيره في الخطاب الذين تقدموا لابنته. يزوجها بمن؟ يزوج ابنتي بمن؟ قال لا تزوجها إلا من تقي. تقي يعرف ربنا لأنه إذا أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. لم يظلمها ليه؟ لأن عنده تقوى ويعلم قول الله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة. ما يكرهش الزوج زوجته. إن كره منها خلقا رضي منها أخلاق. إذا لن يظلم. فالبداية يا أحباب تبدأ بالاختيار. فمطلوب في من تختار كزوجة شريكة حياة أن تكون على خلق ودين. لأن دينها سيحفظ عليها جمالها وأصلها ومالها. لن تعير زوجها في يوم من الأيام أو تسبب له ضيقا أو حرجا أو عنة بهذا الجمال أو بهذا الحسب أو المال. وكذلك الرجل الدين ذي الخلق والدين ستسعد معه المرأة وستعاونان معا على وجود الأسرة المسلمة الطيبة وهي اللبنة الأولى في المجتمع المسلم أصلا. ننتقل بعد ذلك إلى أحكام الخطبة فنبدأ بالتعريف. الخطبة بكسر الخاء هي طلب الرجل يد المرأة. أن يتقدم الخاطب إلى أسرة ما فيطلب يد ابنتهم أي يطلب الزواج من ابنتهم. دي الخطبة. أما الخطبة فهو الكلام المنثور الذي فيه شيء من العظة وما إلى ذلك في موضوع من الموضوعات. فتسمى الأولى خطبة وهي حديث الليلة والأخرى تسمى خطبة بضم الخاء. طيب حكمها إيه؟ ما دام نتحدث في الأحكام هي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. مشروعة بالكتاب يعني جاء لفظ الخطبة في كتاب ربنا في سورة البقرة بعد ذكر عدة المتوفى عنها زوجها وهي 4 أشهر و10 أيام. جاء قول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. ولا جناح عليكم، يعني لا إثم عليكم ولا حرج عليكم في إيه؟ فيما عرضتم به من خطبة النساء. أي نساء؟ النساء المتوفى أو المرأة المتوفى عنها زوجها. يبقى يجوز للإنسان أن يعرض لها بالخطبة. معنى ذلك ان فيه كلمة تعريض فيما عرضته، وضد التعريض هيكون ايه؟ التصريح. فالخطبة مشروعة في القرآن تعريضا للمتوفى عنها زوج، اي في فترة العدة يجوز لمن يريد ان يتزوجها ان يعرض بكلام، يعني يقول كلام ليس صريحا في الموضوع، لكن مثلا عندما تنتهي العدة اخبرينا، او عندما تنتهي العدة سيأتيك منا خير. قد تفهم هي اي هذه المتوفى عنها ان هذا الكلام مقصود به انها يتزوجها. ربنا سبحانه وتعالى اعطاك الفرصة مدة 4 أشهر و10 أيام تفكر، لان بعض الناس قد يتعاطف مع قريبته التي مات زوجها، وخاصة لما تلبس اسود على الزوج يقوم يتعاطف معها اكثر، قد يبان او يستبين له جمالها فيخطبها. الخطبة هنا صراحة حرام لا تجوز، انما تعريضا جائز. ثم بعد فترة قد يفكر ويجد انه من الاولى له او الافضل ان يتزوج امرأة ذكر، لا يتزوج امرأة تعلق قلبها بزوج اخر ربما. فلو صرح هذا حرام، انما لو عرض بالكلام ربما تأتي بعد نهاية العدة تقول له قلت لي سيأتيك منا خير، اين هذا الخير؟ مش معناه انك كنت عاوز تتزوجها؟ يقول لها لا، انا ابحث لك عن عريس، بدور لك على عريس، بدور لك على زوج. يبقى هو ما يوقعش نفسه في حرج بالتصريح، انما ربنا اباح له التعريض. وبالتالي هذا التعريض او التصريح لها احكام بالنسبة للمرأة متزوجة او غير متزوجة. فالكلام الصريح يجوز لمن؟ التصريح في الخطبة يجوز لمن؟ لمن ليس لها زوج في سن الزواج ويريد ان يتزوج، او التي خرجت من عدة الوفاة يصرح لها بالزواج، او التي خرجت من العدة عدة البينونة الكبرى، المطلقة 3 طلقات وانتهت عدتها، يجوز له التصريح. من فسخ نكاحها بسبب رضاع، خدنا فسخ النكاح بالرضاع، فسخ النكاح وهو يريد ان يتزوجها بعد انتهاء العدة يجوز له ان يصرح له. من حصل بينها وبين زوجها لعان، لان الملاعنة تفتكر المحرمات تحريم مؤبد، يبقى التي لاعنها زوجها محرمة عليه تحريم مؤبد، يبقى يجوز بعد انتهاء فترة العدة ان يصرح لها شخص بالزواج. يبقى ده من يجوز لهن التصريح. من التي يجوز لها التعريض؟ حسب الآية التي تلوناها، يبقى المتوفى عنها زوجها في فترة العدة. طب والمطلقة 3 فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يبقى في فترة العدة يجوز ايضا التعريض لها قياسا على من مات زوجه. طيب اللي انتهت من عدة بينونة صغرى، يعني طلقها زوجها مرة وانتهت العدة، خرجت من العدة ولم يرجعها لعصمته، يبقى دي اسمها بينونة صغرى، المرة الاولى او الثانية. هذه للفقهاء فيها رأيان. الفقهاء بعضهم قال يجوز التصريح لها بالخطبة وبعضهم قال لا، لأن زوجها يجوز أن يعيدها إليه مرة أخرى بعقد ومهر جديدين. ومسألة البينونة الصغرى والكبرى سيأتي تفصيلها عند الحديث عن الطلاق بعد ذلك إن شاء الله. يبقى عرفنا التصريح يجوز لمن والتعريض يجوز لمن. يحرم التصريح والتعريض لمن؟ التصريح والتعريض حرام على من؟ على المتزوجة. ما يجيش واحد لواحدة متزوجة ويقول لها كلاما يخببها على زوجها يفسدها على زوجها، هذا حرام. طب المطلقة طلاق رجعي وهي في فترة الرجعة، هي ما زالت زوجة باقية على حكم الزوجية، ولذلك لا تخرج من بيته، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج. فما يجيش واحد يعرض او يصرح لها بالزواج هذا او بالخطبة، هذا حرام. يبقى المطلقة طلاق رجعي في فترة العدة او المتزوجة، يبقى يحرم التصريح وكذلك التعليق. ايضا اتت السنة بما يفيد مشروعية الخطبة في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه: لا يبع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه. لا يبع على بيع اخيه، ايه يعني؟ يعني جماعة اتفقوا في بيع وخلاص، سواء تعاقدوا ايدهم في بعض او الارض فتحة او بالكلام. الشرع ينهى عن ان يأتي واحد ثاني عشان يتفق او يشتري او يبيع. طبعا البايع هيبيع بسعر اعلى في البيعة الثانية، او المشتري حاول يدفع سعر اكثر، هذا حرام من يعني. كذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الخطبة على الخطبة: ولا يخطب على خطبة اخيه الا ان يأذن له. يأذن له ازاي هو خطاب؟ ان الخطبة هتكون امر بين الاسرتين، فربما يأتي شخص ما ويعلم بهذه الخطبة فيقول: يا فلان انا كنت ناوي اخطب فلانة مثلا، يقول له: يا سيدي توكل على الله. يوم يعلن له، يوم يترك الخطبة الاول، يترك الخطبة للثاني. يبقى اذا اذن له اي ترك له هذا الامر لا بأس شرعا، لا مانع شرعا. في رواية للحديث: حتى يعني لا يخطب على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب الاول، يعني يترك الخطبة، او يأذن للثاني، يأذن للخاطب الثاني. يبقى في هذه الحالة تجوز الخطبة. والشاهد في الحديث ورود كلمة خطبة: لا يخطب على خطبة اخيه. يبقى اذا الخطبة مشروعة. وستأتي احاديث ايضا كما سبق، ستأتي احاديث تنضم الى هذه الاحاديث تبين مشروعية الخطبة. كذلك الاجماع، اجماع الامة قائم على مشروعية الخطبة. المسلمون يعني يتعارفون على ان الخطبة امر مشروع. لكن الذي يتبين لنا ايه؟ خلي بالك، الخطبة ليست اكثر من وعد بالزواج. الخطبة كيفيتها ايه؟ صفتها وتكييفها ايه شرعا؟ وعد بالزواج. وعد من اهل المخطوبة او المخطوبة وليها، ووعد من الخاطب، وعد بالزواج. وبالتالي يكون الخاطب والمخطوبة اجنبيان عن بعضهما، يعني كلاهما اجنبي، ولا يحل لهما التمتع، لان التمتع او حلية التمتع من اثار العقد الشرعي اللي هو عقد القران. ولذلك تقدم الخاطب وقرأوا الفاتحة عرفا، هي ليست امر شرعي، يعني قراءة الفاتحة في الخطبة ليست امرا شرعيا لازما ولا مطلوبا، لكن امر جائز. الناس بتقرأ الفاتحة من باب التوثيق لهذا الامر، التأكيد لهذا الامر. زي الاثنين برضو اللي بيخشوا شيعه معينه اقول لك قبل الفتحه، هي الفتحه هنا ليست لازمه وليست ملزمه ايضا، لا هي لازمه شرعا يعني مطلوبه ولا هي ملزمه للطرفين. انما الناس التي تقول ان الفتحه باربعه واربعين يمين مثلا، او الفتحه تساوي العقد، او ما دام حصل ايجاب وقبول من الطرفين اذا يجوز للخاطب ما يجوز للزوج، كل هذا كلام غير صحيح. الخطبه مقدمه للزواج، مقدمه وسيله من الوسائل اللي تقربنا الى اتمام هذا الزواج. بعض الناس ايضا يقولون ما دامت مقدمه للزواج فيجوز بها ان يباح بها مقدمة الزواج او مقدمة النكاح، وبالتالي نجد الناس في امر الخطبة على فريقين. الناس في امر الخطبة على فريقين، احدهما في افراط وتزمت، والاخر في تفريط وتسيب. ولا حول ولا قوة الا بالله. الاولاني افراط، بمعنى تجاوز الحد، في كلا الامرين يتجاوزون الحد. الفريق الاول لا يبيح للخاطب ان يرى المخطوبة الا بعد عقد القران او في الالتزفات. قل لك انا ما شفتش مراتي وجدي ما شفش ستة وغيره الا لما تزوج، ولا يبيحون لأي منهما النظر للآخر حتى يتم عقد القران أو الزفاف. هذا إفراط. الأمر الآخر أو الفريق الآخر تفريط، يقولون لا، مدام المسألة إجاب وقبول وإحنا رضينا واشترينا راجل يبقى خلاص، يبيحون للخاطب الخلوة والانفراد بالمخطوبة والخروج معها والتنزه معها وما الى ذلك. هذا تفريط قد تحصل فيه ما لا تحمد عقباه. واحباب احنا حديثنا في مثل هذه الامور ليس من باب يعني قضاء وقت ونبقى خلصنا موضوع الخطبة. الاحكام التي نقولها اما حجة لنا او علينا، لان كثير من الناس 99% الا من رحم الله يبيحون للخاطب ما لا يجوز شرعا. ومعنى ذلك انه لا يجوز يعني حرام ان يخلو الخاطب بالمخطوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يخلون بامرأة ليس معها محرم، لانه ان فعل ذلك فان ثالثهما الشجر. حتى لو كانت دميمة الخلقة او شكلها كيت او كيت، هو الشيطان هو رقم ثلاثة ما دام قد اختلى به، فلا تجوز الخلوة الا مع زوج او مع محرم. انما هذا الخاطب ليس زوجا ولا يثبت له ما يثبت للزوج، ده مجرد وعد بالزواج، مجرد اتفاق مبدئي، مجرد مقدمة للزواج. اذا خير الهدي هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفريق الاول في افراط وتزمت لا ما يشوفهاش، يبقى منع روحه. والفريق الثاني شوفها واقعد معاها واقعد واعرف اخلاقها وغيره. وفي مرة جلست مع احد طلابنا طالب باكستاني، اقول له من باب يعني المحادثة كده والممازحة: هل عندكم في باكستان تجلسون مع الخاطب يجلس مع المخطوبة ويتعرف على اخلاقها وعلى صفاتها كما يحصل هنا؟ فاجابني قائلا: يا شيخ، الحديث قال انظر اليها، ولم يقل تعرف عليها. الحديث اباح النظر ولم يبح مسألة التعرف. لانه علشان الموضة اللي ماشية من زمان اعرفها وتعرفني. لا، الزواج هينبني بعد ذلك على المعاملة، الطيبة والحسنة. كل له واجبات وعليه حقوق، او له حقوق وعليه واجبات، ويجي نتحدث عنها ان شاء الله في الحقوق الزوجية المتبادلة او حقوق الزوجين. انما ليس بلازم ان يعرفها او ان تعرفه، لكن لو حصل هذا في جو يكون جو في التزام، في ادب، في محرم موجود، يتعرف على ثقافتها، على عقيدتها، على طريقة كلامها، وهي كمان تتعرف عليه، حتى لا تفاجأ الزوج او يفاجئ الزوج بما لا يصنه في ليلة الزفاف مثلا، او اذا فرطنا كالفريق الثاني، الضحية غالبا هي الفتاة، الغالب في الضحية ليس الرجل، هي الفتاة تبوء باثمها، بالعيلة تستعر مما حصل، فلان داخل طالع خارج، ثم يتركها لسبب او اخر، وياتي واحد تاني عشان يخطب، يقول لك الله اعلم كانوا بيعملوا ايه. يبقى في مثل هذه الحالة الهدي النبوي هو خير الهدي. فارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى النظر الى المخطوبة. اذا الذي يجوز للخاطب هو مجرد النظر. وايضا ياخد باله انه لما يجيز له الشرع النظر، اذا قبل ذلك ما حكم النظر؟ غير جائز. يعني الشرع اجاز لك النظر، اذا قبل ذلك النظر غير جائز. بمعنى اخر قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، تبقى النظرة الاولى لك والتانية عليك. وكذلك للمرأة وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهم. انما عندما يجوز الشارع النظر اذا يبيح لك النظر ايها الخاطب. لماذا؟ لهذه الاحاديث الاتية، تتعرف على شكلها، تأنس بشكلها، لان الارواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ففي واحد انت بتشوفه لاول مرة ولا بينه وبينك معرفة سابقة، تستريح اليه نفسيا، والعكس بالعكس، واحد بتشوفه مع انه قد يكون طيب، انما نفسك لا تستريح اليه. فالمطلوب ان يرى الرجل الخاطئ المرأة لينظر في نفسه، هل استراح اليها او الى رؤيتها ولا لا، لانه دي اللي هتعشر ليل ونهار في البيت، وهي كذلك تنظر اليه وليس العكس. يعني ليس معنى ذلك الاحاديث التي جاءت بنظر الرجل لم تأتي بنظر المرأة، لانه عادة بيكون في حياء بالنسبة للمرأة، لكن هذا ايضا امر مشروع وجائز للمرأة. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل فاخبره انه تزوج امرأة من الانصار. خلي بالكم الحديث، تزوج امرأة من الانصار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرت اليها؟ قال لا. امال تزوجها ازاي؟ واحد تزوج واحدة وما نظرش اليها؟ اذا معنى تزوجت امرأة من الانصار يعني ايه؟ شرعت في زواجها، يعني حصل خطبة او حصل كلام. مش معنى تزوجت يعني دخل فيها وتزوجها وعقد عليها، لا، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له انظرت اليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر اليها فان في اعين الانصار شيئا. خلي بالك اللي هذا الرجل من المهاجرين ولا من الانصار؟ من المهاجرين. وبعدين لانه تزوجت امرأة من الانصار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انت شفتها؟ انظرت اليها؟ لا. اذهب فانظر اليها فان في اعين الانصار شيء. ايه الشيء ده؟ قالوا صغرا، يعني عينهم صغيرة شوي، او زرقة، يعني عينيهم مش زي عينين المهاجرات. طب وده يدل عليه؟ يدل اولا على جواز النظر، وثانيا على جواز ذكر الاوصاف لمن يخطب او من تخطب. يعني ممكن واحد يسأل فلانة شكلها ايه مثلا، او فلان متقدم لخطبة بنتي رأيك فيه ايه يا فلان باعتبارك زميله في العمل او في الشغل او ما الى ذلك. وجب شرعا ان يذكر الانسان بصدق وباخلاص وبعدم تزيف ما يعرف. اعرف انه رجل يعتدي المسجد، اعرف انه لا يصلي، بيشرب دخان، بيشرب معسل، يصدق او لا يصدق في كلامه، ينصح بهذا الامر من يسأل عنه، لانه في فترة الخطبة كما قلنا هي مجرد مقدمة للزواج ووعد بالزواج، فربما تؤدي هذه الاسئلة لاننا بسأل عن شخص لا اعرفه. فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، فان في اعين الانصار شيئا يقال ان هذا يجوز عند ذكر الاوصاف، دي قصيرة دي طويلة مثلا، يعني مش لازم نقول جميلة او غير جميلة، او هذا قصير او بديل او ثقيل او سمين مثلا، فهذه الاوصاف يجوز ذكرها عند ارادة الخطبة. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خطب احدكم، احنا جايبين برضو الاحاديث اللي فيها لفظ الخطبة، اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر، فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. فهنا ان استطاع ان ينظر، قالوا ان الامر هنا للوجوب ولا للندب والاستحباب؟ الاستحباب، لانه يقول ان استطاع. ولذلك سيدنا جابر يقول ايه، فكنت اتخبأ لامرأة انظر اليها. يتخبأ ليه؟ لانه زمان ما كانش فيه لا مدارس ولا كليات، يوم عايز يخطب فلان او بنت فلان يوم يتخبأ لها ورا شجرة ورا تل ولا جبل عشان يشوفها وهي ماشية، يوم يرى وجهها وكفيها، مش هيشوفها وهي عارية والعياذ بالله. لكن يعني الفقهاء اخذوا من هذه الاحاديث ايه؟ اولا جواز النظر. وما الذي يجوز النظر اليه؟ بعضهم اكتفى فقط بالوجه والكفين، وهذا هو جمهور الفقهاء، قالوا لا يجوز النظر الا الى حاجتين شيئين، الوجه والكفين. الوجه لماذا؟ لان الوجه يدل على الجمال، انها جميلة او مقبولة او غير ذلك. والكفين يدل على ايه؟ على السمن والنحافة. السمن والنحافة ليه؟ لان الزي الشرعي انذاك ملابس المرأة لا يبدو منها هل هي سمينة تخينة ولا رفيعة. امال اللي هيبين المسألة دي ايه؟ ايديها. يبقى اليد لو كانت ظاهرة منها العروق او العظم تبقى دي رفيعة، ولو كانت ايديها مش باين منها لا عروق ولا يبقى طويلة. انما دلوقتي على عينك يا تاجر لبس البنطلونات ولبس القصير ولبس مش عارف المحزة معروفة كانت تخينة ولا رفيعة. انما ده كلام الفقهاء، ودايما كنا نقول كلامنا يعني في الفقه فيما ينبغي ان يكون، فيما ينبغي ان يكون في المجتمع المسلم لا فيما هو كائن. يبقى هذا الذي يجوز النظر اليه الوجه والكفين فقط، وله ان يكرر النظر. يعني لما يروح يخطب هيكرر النظر مرة ولا اثنين، وليس بغرض الشهوة والتلذذ والعياذ بالله. امال الجماعة اللي بقى في الكليات ودودوا اتنين اتنين على السلالم وعلى المدرجات وغيره، واحد ينظر اليها وتنظر اليه، وليس خطيبين ولا معتصرنهم، يبقى كل هذا حرام. لما يجي واحد يقول انا بعوزك بغرض الخطبة يمشي يتفحص طالبات الكلية مثلا او الناس اللي ماشية في الشارع بتبص ليه يا ابني عشان عايز اخطب، بالله عليك ده كلام؟ يبقى هل يباح له النظر لنساء المدينة كلها علشان بغرض الخطبة؟ لا، ده لو هو وقع في نفسه او استقر انه يتزوج بنت فلان يبقى في هذه الحالة يجوز ان يذهب وقت البيوت من ابوابها وينظر الى بنت فلان. طب لو بنت فلان دي بتسافر كلية او بتروح شغلها او بتروح مصلحة معينة، يبقى يجوز ان يفعل مثلما فعل سيدنا جابر يتخبأ له. ايه ده التاني كان بيختبئ لان مفيش كما قلنا مصالح ولا مدارس ولا جامعة، انما هو يجوز في هذه الحالة عن طريق اللي يعرفها انها تشاور له عليه ادي فلانة، يبقى هو ينظر اليها وهي في المصلحة او في الشغل او في الجامعة، يبقى حتى لا يسبب لاهلها ايه الحرب. لان الناس عادة البنات بتتعقد، يقوم يروح واحد يشوف وما يعجبش يمشي، والتاني يجي يتفرج يبقى هي كانها مجال للفرجة. فالمؤمن كما في الحديث كيس فطر، يبقى والله لو تقدر تشوفها بروة بدون ما تعرف هي انك عايزها ولا مش عايزها يبقى هذا افضل. ثم اذا راقت، والله نيجي من ناحية تانية برضو زميلتها ولا قريبتها يخلوها في الشغل او في مكانها اللي هي فيه في الخارج تنظر اليه، يعني تشوفه، شفت الفرد اللي كان هنا ده او غيره ايه رايك فيه؟ كويس مش بطال؟ طب عايز يتقدم للخطبة، والله اهلا وسهلا يتقدم. يبقى ممكن مش اكتشاف خارجي عن الاهل، لكن ممكن بطريقه لا تسبب حرجا للبنت ولا لاهلها، يعني يكون مثل هذا النظر. فالنظر الجائز فقط الى الوجه والكفين. بعض الفقهاء تجاوز الحد وقالوا يجوز ان ينظر الى ما فوق الكفين والوجه، ينظر الى الشعر والى النحر والى السيقان وما الى ذلك. نقول هذا نظر الى ايه؟ الى الحديث الذي فيه، فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. يبقى اللي يدعوه لنكاحها قد يكون شعرها او ما الى ذلك، ولكن هذا خروج عن يعني مذهب جمهور الفقهاء ان النظر يكون للايه؟ للوجه والكفين فقط. واذا لم يستطع الشخص نفسه ان يذهب يبقى ممكن ان يرسل والدته خالته، ممكن يبقى الناس جيران او في الشارع او في الحي، ثم تروح الوالدة او الخالة من باب الزيارة ويشوف البنت، ويجوا لابنهم اللي ما كانش هو شافها ويقولوا له البنت كويسة او صفتها كذا، يبقى في هذه الحالة امر جائز. من باب النظر ايضا الجائز قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة رضي الله عنه عندما خطب امرأة فقال صلى الله عليه وسلم انظر اليها، ادي امره وهو ايضا محمول على الند والاستحباب، فانه احرى ان يؤدم بينكما، احرى يعني ادعى الى ان تدوم المحبة والمودة بينكما. يعني ايه هذا الكلام؟ ان صادف الوفاق بينك وبينها استريحت لها وهي استراحت لك، والا اذا لم يحصل الوفاق فليذهب كل الى هذا النظر كما قلنا احباب مقيد بعدم الشهوة، لان النظر بشهوة حرام سواء كان ما دام لغير زوجة، سواء كان لمن يريد خطبتها او لغيره. كذلك يجوز للمرأة ان تنظر من الرجل، يعني شوف شكله يعجبها هذا المنظر او الشكل او. اما الخلوة طبعا قلنا عنها حرام لحديث الإمام مسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما أشد. الذي يستحب عند الخطبة يعني خلاص شافوا بعض، وعادة اللي هيروح علشان يشوف او يتشاف ربما لا يحصل جواب او موافقة من اول لقاء، يوم يحصل بعدها ادينا فرصة مفكر، خاصة لو اهل الزوجة او اهل المخطوبة لا يعلمون عن الخاطب شيئا. العادة ان الخاطب هو رايح هيكون سائل سأل عن اهلها او عرف ابوها او عرف اهلها، انما الغالب ان اهل البنت ما يبقوش عارفين عن الخاطب شيء، فبيدوا فرصة عند الدخول في الخطبة الشرعية. ما الذي يستحب في هذه الحالة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال اي ذي اهمية لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع، مقطوع منه البركة. يبقى نبدأ بالحمد. ثم حديث آخر كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجزماء يعني اليد المقطوعة. ولذلك استحب الفقهاء ما يأتي، استحب خطبة عند الخطبة يعني ان يخطب الزوج الخاطب او وكيله يقول كلام مقدمة لهذا الكلام لهذا الموضوع، لان تود عمر في بال اي الامور ذات بال بالنسبة للرجل والمرأة اكثر من موضوع الزواج. فكروا كده، هل هناك عمر ذو اهمية ويهتم به الناس رجالا ونساء من امر الزواج؟ مفيش. لو واحد منا شاف واحد ماشي مع قريبته ولا اخته ولا بنته وليس بينهما علاقة حتى لو كانوا زملاء في الجامعة، هيروح يعمل فيها ايه؟ هيقطع رقبته؟ ازاي تمشي مع واحد؟ ده احنا بنتكلم في ناس يعني ليس فيهم رجل ديوث لا يغار على اهله، انما الذي لا يغار ما مش دعوه بيه. لكن لو واحد تقدم اليك لخطبة ابنتك او اختك تستقبله بترحاب وابتسام ومرحبا اهلا وسهلا، يبقى هذا الامر ذو بال لانه هترتب عليه نسب وصهر وحياة واسرة وما الى ذلك. المستحب ان يخطب بخطبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. سيدنا عبد الله بن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. والتشهد في الحاجة اللي انا بدأت بيها درس الليلة ان الحمد لله او ان الحمد لله نحمده ونستعينه ويقرأ ثلاث ايات، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم. ودي تجدونها في كثير من الكتب اللي بيلتزم اصحابها بهذه البداية. هذه الخطبة يسموها خطبة الحاجة او خطبة عبد الله بن مسعود في النكاح فتقال. والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. اذا يستحب للخاطب او لوكيله ان يبدأ بهذا الكلام الذي فيه حمد لله تعالى وثناء عليه سبحانه وتشهد شهادتين وتلاوة بعض ايات القرآن الكريم، ثم يقول يعني فلان متقدم لخطبة ابنتكم فلانة او ما الى ذلك، وبعدين الثاني ممكن يجاوبه ايضا بالايه بالحمد لله والصلاة على سيدنا رسول الله ويقول مرحبا واهلا او اكسبوا لنا فرصة نفكر او ادونا اسبوع او اسبوعين او ما الى لكن روي ايضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه اذا دعي كان اذا دعي ليزوج واحد من الناس يقول لا تفضفضوا اي تفرقوا علينا الناس يعني ربما الناس شوف من ايام الصحابة رضي الله عنهم ربما يعني الناس تمل شوي من الجزء يقول ايه سيدنا عبد الله بن عمر الحمد لله وصلى الله على محمد ان فلانا يخطب اليكم يعني عاوز يتزوج بنتكم فان انكحتموه وثقتم عليه فالحمد لله وان رددتموه فسبحان الله خلاص وتنتهي المسألة في سطرين فانت بقى يبقى المؤمن كيس فصل في عند الكلام والله لو الموجودين عندهم استعداد لتقبل هذا الكلام نقول خطبة عبد الله بن مسعود ان الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ولقيت المسألة كده يعني عايزة كلمتين ورب غطاها قول زي ما قال مين سيدنا عبد الله بن عمر الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد فإن فلانا يخطب إليكم إن أنكحتموه وافقتم فالحمد لله وإن رددتموه فسبحان الله وخطبت عنده مولاة له عند عبد الله بن عمر فقال إيه للخاطب قد أنكحناك على ما أمر الله الناس بتقول ايه على الصداق المسمى بيننا وعلى سنة كتاب الله وسنة رسوله لأكره هنا يقول انكحناك على ما امر الله على ايه ما الذي امر الله به على امساك بمعروف او تسريح باحسان من اولها وليها تأتي عند الحديث عن المعاشرة بين الزوجين بالمعروف الناس بعد كده بتتعارف على امر ما يحصل في معظم الاسر يتفقوا على موعد للخطوبة يبقى حفلة خطوبة او حفلة الشبكة يأتي الخاطب او العريس يقدم شبكة وسواء عملت الحفلة في بيت الزوجة وهو افضل وتقتصر على اهل الزوج واهل الزوجة او بعض الناس يتوسعوا ويفعلونها في نادي من النوادي وتبقى يعني على عينك تاجر في كل هذه الحالات عندما ينصرف الناس هل يقع في خاطر واحد منهم ان عقد القرار قد تم لا هي ما زالت خطبة وعد بالزواج هو اجنبي عنها وهي اجنبية عنها انما اللي يحصل بقى تزيد فوق ذلك تفريط يسيبوهم الاثنين بقى صور والخلوة والانفراد وما الى ذلك كل ذلك يأتي بالويلات على الفتاة وعلى اسرتها والذي يجني ثمار ذلك التفريط هو الفتاة والاسر فلو التزمنا وقفنا عند حدود الشرع يبقى هذا هو الامر ما يجيش بقى من تاني يوم وقعد بقى العروسة فرد شعرها وجزء من صدرها او نحرها ظاهر للزوج بالخطيب الذي هو اجنبي سيقنها عارية امام الخطيب كل هذا شرعا حرام لا يجوز لا يجوز ابداء هذه الزينة الا للزوج ولا يكون ذلك الا بعد عقد القرار او للمحرم ابوها اخوها خلها عمها غير ذلك لا يجوز على ذلك انه هذه التزايدات او التزايدات التفريط يؤدي الى ايه النظرة بشهوة هي كما قيل بريد الزنا وهي ايضا قيل فيها سهم من سهام ابليس وقال الشاعر كل الحوادث مبناها من النظر البداية النظر ومعظم النار من مستصغر الشر، هي البداية. يعني واحد يجي يقول يعني ما فيش مشكلة احنا خلاص رضيناها زوج وبنتنا وما فيش مشكلة، لا تأتي مشاكل والعياذ بالله، فنكون في مأمن من هذه المشاكل اذا راعينا الشرع والدين. حكم الخطبة، الخطبة على الخطبة، احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخطبة على الخطبة، لكن حكمها ايه؟ ماذا لو خطب؟ اولا هل حصل موافقة من الاسرة اللي فيها البنت، البنت وافقت وانا وافقت؟ اذا وافقت ودل ذلك بقراءة فتحة او تقديم شبكة فتحرم الخطبة، يبقى لا يجوز، لانهم خلاص ركنوا ووافقوا واجابوا بنعم. انما اذا لم تحصل موافقة، يعني واحد تقدم ولسه بيسأل عنه وبندور عليه وما الى ذلك علشان نعرف صفاته او اخلاقه او اصلته، ثم علم واحد اخر ان فلانة متقدم لها خاطب، فتقدم هو بالخطبة، ما حكم هذا التقدم؟ جائز. جائز ليه؟ لانه لم يحصل استقرار بعد، لما حصلش موافقة. وده ايضا له دليل من السنة، حديث فاطمة بنت قيس، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته ان ابا جهل ومعاوية اثنين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خطباها، يبقى اثنين خطبينه في وقت واحد، وتستشير سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها ان ابا جهل لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني عصاه مرفوع دينا، يعني منذ كل شوية التفاهم بتاعه يكون بالعصا، خلي بالك. ومعاوية صعلوك لا مال له، يعني فقير ما عندوش فلوس، ممكن برضو تبقى تعبانة معاه. انكحي اسامة ابن زيد، يبقى دلها على واحد ثالث، فهذا اخذ منه الفقهاء ان يجوز في حالة عدم الوصول الى الخاطب، يبقى في هذه الحالة يجوز. انما لو المرأة او اسرتها اجابت بنعم ووافقوا، يبقى يحرم، لانه في هذه الحالة لما هيوافقوا على نمرة اثنين هيكون اكثر مالا او مركزا اجتماعيا، يبقى وضعوا بنتهم كايه؟ كسلعة، بل عملية المساومة. ولذلك النكاح قائم على المسامحة والمكرمة، بيقول لك احنا بنشتري راجل، مش بنبيع بنتنا، انما في البيع والشراء تبقى المساومة. الشيخ ممكن يشتغل ممكن على نص جنيه وعلى ربع جنيه، لانه ده بيع وشراء، انما في الزواج لا، مسامحة ومكرمة. فينبغي اذا البعد عن مسألة المزايدة في الزواج. جزئية اخرى، هل يجوز عرض المرأة على رجل فاضل؟ في العرف الان غالب الناس تستحي من هذا العرض، لكن في الشرع ورد ذلك. لما تأينت حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها، يعني كانت متزوجة بواحد اسمه خنيس ابن حذافة السهمي، احد صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومات بنت سيدنا عمر حفصة، فذهب سيدنا عمر لمين؟ لسيدنا عثمان، وعرض عليه حفصة، قال اتركني ليالي. بعد ايام وليالي قابله، قال فكرت ليس لي رغبة في الزواج، فعرضها على سيدنا ابو بكر. سيدنا عمر عرض بنته على سيدنا ابو بكر، فسكت سيدنا ابو بكر، فوجد عليه يعني حزن من سيدنا ابو بكر انه ما ردش عليه، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها. يوم يجي سيدنا ابو بكر يقابل سيدنا عمر يقول له لعلك وجدت علي حين لم اجبك في حفصة، قال نعم، قال لقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، يعني جاب سيرتها لما مات زوجها، فكرهت ان افشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الادب لحد ما تزوجها سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وايضا في الصحيح ان امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عرضت نفسها يعني أدت رغبتها في الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صوب النظر إليها وإيه طاطع النظر وسكت. خلي بالك سيدنا أنس ابن مالك موجود، بنته قالت ما أقل حياءها، يعني والعياذ بالله كانها قليلة الحياة، وازاي صارت نفسها على رجل؟ قال هي خير منك، عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانك تعرض نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرض نفسها على من؟ على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. هتكون زوجة للنبي وأم من أمهات المؤمنين، حد ينال هذه المنزلة ولا شرف؟ ومع هذا لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، قام أحد صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه بأدب، يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجني. زوجهاني هو الموضوع، يعني هيخرج شوية بس يعني فيه برضو فايدة. هي لما عرضت نفسها والنبي صلى الله عليه وسلم سكت، هي تحس بايه لو واحدة مكانها تقول ايه والرجال كلهم حاضرين يا ارض الشعب، انما يوم واحد بأدب يا رسول الله عشان يوصف الموت ان لم يكن لك بها حاجة فزوجني. انت ولي بقى، ولي الامة كلها، سيد الامة كلها. فيقول ما معك، معك ايه؟ تصدقها صداقة. يقول ليس عندي الا ازاري، ازار لف على وسط الازار والكف على من اول السورة ونازل لحد اسفل، ما عندوش رداء. قال ان اعطيتها ازارك جلست بلا ازار، ونتقسم الازار نصفين ما ينفعش، اذهب فابحث التمس. يوم يدور في البيت يلاقي على البلاط، مفيش بلاط ده على التراب. ياتي لم اجد شيء، ضاقت الحلقات، ثم يقول للرسول صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. يصور ربع جنيه الان اللي كانوا يقولوا المهر ربع جنيه، خاتم من حديد لم اجد. برضو ضاقت الحلقات، فيقول للرسول صلى الله عليه وسلم هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم، احفظ سورة كذا وكذا. قال زوجناكها بما معك من القرآن، يعني انفرجت هيك، فرجت وكنت اظنها لا تفرج. يبقى زوجناكها بما معك من القرآن، يعني تحفظها القرآن اللي انت حفظه، واعتبر ده مهر له. ومن هنا اخذ الفقهاء جواز الاجرة على تعليم وتحفيظ القرآن. هنحفظ القرآن ياخذ الشيخ اجرة زي ما، انما على قراءة القرآن فقط بدون تحفيظ ولا تعليم هذا امر مختلف فيه، والراجح من اقوال الفقهاء عدم الجواز، لا تجوز الاجرة على مجرد قراءة القرآن المجرد. انما الاستاذ دكتور عبد الكريم صالح لما اهتهو لما يقول هاخذ في الجزء 1000 جنيه وهي حلال عليك، لانه هيحفظها بتجويد وتعليم الولد ما يخرج مع الميه في القران، يبقى ده جاي شرع. انما يجي يقرن ربع ب 100 جنيه هذا لا يجوز، لا يجوز القراءه المجرده. اذا يجوز عرض المراه على رجل فاضل. الاب حتى المثل بتاعنا يقول يخطب لمين؟ لبنت ما تخطبش لبنت. يبقى يجوز ان يعرض المرأة على رجل فاضل باسلوب برضه فيه كياسة وفصالة، مش تقول تعالى جوزك بنتي مش عايز اتجوز، انما باسلوب فيه لطافة وفيه عرض طيب. ثم ان هذا الرجل الفاضل عليه ان يكتم الايه الامر السر، ولا يشيع. افرض انه مالكش رغبة، ما تروحش بقى تقول ده عم الشيخ فلان عرض عليا بنته، تبقى انت مش كويس، تبقى انت ما انتش فاضل. يبقى اذا في هذه الحالة على المؤمن الذي عرض عليه هذا الامر انه ايه؟ انه يكتم هذا الامر، لا يشيع. يبقى هذا من باب الايه؟ الادب. انتهينا الى ان الخطبة مجرد وعد بالزواج وليست عقد، ولا قراءة الفتحة تعتبر عقد. فما حكم العدول عن الخطبة؟ هل يجوز العدول عن الخطبة؟ باتفاق الفقهاء عشان صرب الوقت نعم يجوز العدول عن الخطبة، لكن بسبب او بغير سبب. واحد متقدم للخطبة يوم يعدل ويتراجع عن الخطبة بغير سبب، لا، انما بسبب قد يبدو لاحد الطرف بعد فترة عرف اخلاقها وعرف نظامهم ما يتمشش، ناس ما بتصليش، ناس مش عارفة واحكام الشرع وغيره، او لبسوا فيه انه المظاهر الكذابة اللي بين عليه مش هي ما ينبغي ان يكون عليه المسلم. في اراء للفقهاء في مسألة الوفاء بالوعد او عدم الوفاء بالوعد، اربع اراء للفقهاء، لكن في شأن الخطبة باعتبارها وعدة يجوز العدول عن الخطبة، لكن اذا كان بسبب ظهور خاطب اخر لبنتنا يبقى هذا لا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطبة على الخطبة، يبقى يعتبر حرام ويعتبر اخلال بالشرف والكرامة. لو احنا بنفضل واحد تاني ذي مركز او جاه على خطيب الاولاني، لكن لو بسبب سوء السلوك او لؤم الطباع او ما الى ذلك ينبغي العدول في هذه الحالة، لانه ارتكاب اخف الضررين. لما ننتهي من مسألة الخطبة الان افضل من ان يتم الزواج ثم كما يقال يعني في المثل تقع الفأس في الرأس ولا نستطيع بعد ذلك الخلاص من هذا الامر. وده دليل ايه؟ من حلف الحديث، من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. اذا كان ده في اليمين فما بلنا فيه حتى لو قرأنا الفاتحة. بعض الناس قالوا تعتبر يعني كأنها يمين يوم يكفر كفارة يمين، لا إشكال، حتى لو كفر كفارة يمين على انه يعني هذا كأنه يمين لا بأس. لكن لو حصل ضرر يعني هل يجوز تعويض المتضرر؟ كيف يكون الضرر؟ قد يكون ضرر نفسي او ضرر مادي، سيب شغلك ما تشتغليش واتفقت على ذلك وتركت شغلك على انه مش عايزها تشتغل، حصلها ضرر، فيجوز التعويض في هذه الحالة اذا ثبت هذا الضرر. لكن الهدايا التي قدمت، العرف ماشي على ان الناس تقدم في المناسبات والاعياد هدايا معينة، من هذه الهدايا مأكولات ومطعمات، ملبوسات، ثياب، اشياء ثمينة، ساعة او غيره او خلاط او مروحة. والله اذا كان الفقهاء برضو تكلموا في هذا الامر، اذا كان العدول بسببه هو يبقى اذا لا ترد له الهدايا التي قدمها، لان السبب جاء من عنده. لو كان السبب من عندها هي يبقى ترد له الهدايا، لكن الهدايا المستهلكة المطعومات والملبوسات لا ترد، ويبقى بقيت الهدايا التي هي قائمة بذاتها يبقى ترد. كذلك تكلموا في حتة المهر، لو نفترض بعد الخطبة قدم المهر لسه ما عقدش القران، يبقى المهر ده بسبب الزواج او يترتب على عقد القران، يبقى لو قدم لها مهرا وانفسخت الخطبة او بمعنى اخر عدل عن الخطبة يرد له مهر. انما لو ما عدلش عن الخطبة خلاص يبقى هذا المهر بسبب الزواج. فيعني دي بعض الجزئيات، ربما الوقت يعني انتهى، ربما نكون بذلك قد استوفينا قدر الامكان الحديث عن الخطبة، والى الحديث عن بقية احكام الزواج علمنا الله واياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم.